زحمی ازداد صبرغي ازداد النظر اسمي وايي المحنة اكد همي ازداد تشيغة زحمي شما وطن لخل بغر کسی زلزار اللہ غور سول سمرغی وزن اتنکنیک شما وطن لخل بغر کسی زلزار اللہ غور سول سمرغی ورن تورن مدور ین غور نکرغی غابیت سلع قل حیر دور زاد روحی Okay. مزدا تشي غطر نزحني كسنات صبر غيز دادا غارس ويمي ويمي حلق إكو تهميز دادا شي غطر نزحني أسلط رجيت أيامنا يغيس اللي ننسان ورادي تروح رزق صبحي تشيغة تنزحني